في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. من لي به كالبدر في إسفاره، نفر المحب عن الكرى بنفاره. قد كنت أرجو جنة بمحمد، واليوم أخشى في الهوى من ناره. يا نجم بل يا بدر، يا شمس بل، كل أراه يلوح من أزراره. ما في صدودك رحمة لمتيم، إلا احتمالك عنه من أوزاره. فارفق به واحذر، فديتك أهله في الحب أن يتطلبوك بثاره. وافى هواك فلم يزل عن قلبه جلد، وزال الصون عن أسراره. هيهات يطمع في لقاك، ودونه خطر القنا المياد من خطاره. حاشاه يا أمل النفوس بأن يرى متعديا في الحب عن مقداره. خذوا خبرا عن نظم دمعي ونثره، عن الحب ينبيكم بغامض سره. ولا تسألوا عمن هويت، فإنني أغار عليه أن أبوح بذكره. وإن رمتم وصفي بديع جماله، فأيسر ما فيه الجمال بأسره. مليح جلالي ضوء بدر كماله، ولكن أراني يوم بدر بهجره. أمير جمال من تضى سيف ناظر على عاشق، إلا وقام بنصره. غزال غزا قلبي بفاتر طرفه، وأحرق أحشائي ببارد ثغره. وقد كان عهدي الدر في البحر قبلما رأيت رضابا منه يجري بدره. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.